الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الروايات المستدل بها على طهارة الخمر، وكنا في الرواية الثانية وهي صحيحة بكير. قال: سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال: نعم لا بأس، إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. وقلنا إن هذه الرواية تامة دلالة في نفسها، لكنها مبتلات بمشكلة من جهة أنها تجوز الصلاة في جزء من الخنزير. الودك كما قلنا هو الدسم والشحم، والدسم والشحم جرم وهو جزء من الخنزير، وهذا يجعل الرواية في هذا الجزء الذي تتحدث فيه عن ودك الخنزير معارضة لا مع روايات نجاسة الخمر فقط، بل مع روايات نجاسة الخنزير ومع روايات مانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. وهذا يؤدي ويقتضي سقوط الرواية في تمام المدلول على الحجية، إما لعدم تعقل التبعيض في الحجية في مثل المقام عرفان، أو لكون ذلك أمارة نوعية على وجود خلل في الرواية بنحو يسلب الوثوق بها ويخرجها عن دليل الحجية. وقلنا إن هذا يحتاج إلى توضيح، ودخلنا في التوضيح إذ قلنا إن هناك من يلتزم بالتبعيض في حجية الدليل، فقال البعض إن اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به لا يوجب سقوطها عن الحجية في بقية المطالب المذكورة فيها. وبعبارة أخرى يقول هذا البعض إن الرواية في مثل هذه الحالات تكون في قوة روايتين، فإن سقطت إحداهما عن الحجية لم تسقط الأخرى لعدم وجود ملازمة بينهما في ذلك. وقلنا إن هذا انتم، وخلوا لي خط تحت انتم حتى أرجع لذلك، إن هذا انتم فهو يتم على المبنى القائل بأن ملاك حجية خبر الواحد ووثاقة الراوي، أما على مبنى من يقول بأن ملاك الحجية هو حصول الظن بالصدور أو هو مع وثاقة الراوي، على هذا المبنى لا يتم التبكيك في الحجية، لأن اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به يوجب عدم حصول الظن بصدورها عن المعصوم. وعندما نرجع إلى المتفاهم العرفي، حيث يكون الكلام مربوطا ببعضه البعض، ويكون بعض الكلام مما هو باطل في ذاته أو مما لا يمكن أن يقول به المعصوم، فهذا يوجب الشك في أصل صدور الإمام عنه. فإذا التبكيك في الحجية إن كان مقبولا فهو يقبل على مبنى وثاقة الراوي، أما على مبنى الوثوق بالصدور أو هو مع وثاقة الراوي فلا يمكن أن نقبل التبكيك في الحجية. نعم، يمكن أن يفرق بين اشتمال رواية على ما هو باطل في نفسه وخلاف الضرورة، وبين اشتمالها على ما لا يلتزم به المشهور. ومن هنا يبدأ درس اليوم من هذا التفريق. وصلنا إلى هنا في الدرس السابق. يمكن أن يفرق بين اشتمال رواية ما على ما هو باطل في نفسه أو على ما هو خلاف الضرورة، وبين اشتمالها على ما لا يلتزم به المشهور. فعلى الأول، يعني فيما لو كانت مشتملة على ما هو باطل في نفسه وخلاف الضرورة وخلاف الدليل القطعي، تسقط الرواية عن الحجية برمتها بناء على كون الملاك في حجية خبر الواحد هو حصول الظن بالصدور أو هو مع وثاقة الراوي. وعلى الثاني، يعني فيما لو كانت الرواية مشتملة على ما لا يلتزم به المشهور، لا تسقط الرواية عن الحجية حتى على المبنيين الأخيرين. التفصيل واضح عندكم؟ قبل أن أوضحه، واضح التفصيل؟ تارة تكون الرواية مشتملة على ما هو باطل في نفسه وعلى ما هو خلاف الضرورة وخلاف الدليل القطعي، فهنا نعم تسقط الرواية عن الحجية في بقية المطالب على مبنى من يقول بأن الملاك في حجية خبر الواحد هو حصول الظن بالصدور أو هو مع وثاقة الراوي. بينما إذا كانت الرواية مشتملة على ما لا يلتزم به المشهور، فهنا لا تسقط الرواية على الحجية حتى على المبنيين الأخيرين، فضلا عن مبنى وثاقة الراوي. أعيد، نحن في البدء قلنا إن مبنى التفكيك في الحجية إنما يتم على مبنى، جاوبوني، وثاقة الراوي، وأما على المبنيين الآخرين فالرواية تسقط عن الحجية عند اشتمالها على ما هو باطل بالضرورة. الآن نريد أن نفرق بين نحوين من اشتمال الرواية على شيء غير مقبول. تارة تشتمل الرواية على ما هو باطل في نفسه وخلاف الضرورة، وأخرى تشتمل الرواية على ما لا يلتزم به المشهور. نريد أن نقول في هذا التفصيل، إذا كانت الرواية مشتملة على ما هو باطل في نفسه وعلى ما هو خلاف الضرورة، نعم تسقط الرواية عن الحجية على مبنى وثاقة الصدور أو وثاقة الصدور ووثاقة الراوي. أما إذا قلنا بأن الرواية لم تشتمل على ما هو باطل في نفسه وإنما تشتمل على ما لا يلتزم به المشهور، فحينئذ هذه الرواية لا تسقط عن الحجية حتى على المبنيين الأخيرين، فضلا عن مبنى وثاقة الراوي. توضيح ذلك بمثال. مثلا ورد في موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية لا علاقة لها بموردنا لكن مثال للتوضيح، أنه قال إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض 9 سنين. هذه من الروايات التي قيل أنها تفسر روايات 9 سنين، فلا نأخذ بروايات 9 سنين على أطلاقها، وإنما ذلك لأنها كانت تحيض في ذلك الزمن، فالمناط هو الحيض. على كل حال هذا مو موردنا الآن، هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء 19 صفحة 365 الباب 44 من أبواب كتاب الوصايا الحديث 12. واعترض على هذه الرواية في الاستدلال على أن البنت تحيض بتسع سنين وذلك لأنها تحيض. اعترض على ذلك بأن الرواية تشتمل على ما لا يلتزم به مشهور الفقهاء من تحديد بلوغ الغلام بثلاث عشر سنة، عشرة سنة، لأن المشهور ما هو؟ أن الغلام يعاقب وتكتب له الحسنة بخمسة عشر عشرة سنة. وهنا أجيب عن ذلك، عن هذا الإشكال، بأن اشتمال الرواية على ما لا يلتزم به المشهور لا يعني الجزم بعدم صدورها وبالتالي سقوط هذه الرواية عن الحجية، خاصة مع وجود رأي لبعض الفقهاء من بلوغ الولد بإكماله ثلاث عشرة سنة، كما نقل ذلك الشيخ البحراني في الحدائق في الجزء 20 صفحة 324 بحسب طبعة دار الأضواء. فلعل التزام المشهور بأن سن بلوغ الولد هو إكمال خمسة عشرة سنة لا لأجل الجزم ببطلان روايات الثلاث عشرة سنة، وإنما من جهة كثرة روايات الخمسة عشرة سنة. إذن بناء على أن الرواية تسقط عن الحجية فيما لو وجد في بعض مطالبها أمر غير مقبول، إنما يتم فيما لو كان هذا الأمر غير المقبول خلاف الضرورة وخلاف الدليل القطعي وباطل في نفسه. أما إذا كان هذا الأمر غير المقبول بمعنى أنه كان مما لا يلتزم به مشهور الفقهاء فلا تسقط الرواية عن الحجية حتى على المبنيين الأخيرين فضلا عن مبنى وثاقة الراوي. أما موردنا، فموردنا من أي نحو؟ جاوبوني. مخالف لما يلتزم به مشهور الفقهاء أم مخالف لما هو ضروري من ضروريات المذهب؟ مخالف لما هو ضروري. وحينئذ موردنا من النحو الأول الذي كانت الرواية فيه مشتملة على ما هو معارض بدليل قطعي، اشتملت الرواية على ما هو خلاف الضرورة، حينئذ مبنى التفكيك في الحجية، مبنى التفكيك في الحجية يتم، جاوبوني، على مبنى وثاقة الراوي، وتسقط الرواية عن الحجية على المبنيين الأخيرين. هذا المورد من الموارد الذي لم تكن فيه الرواية مشتملة على ما لا يلتزم به المشهور فقط، وإنما كانت الرواية مشتملة على ما هو خلاف الضروري. وحينئذ نقول على القول بأن ملاك حجية خبر الواحد هو حصول الظن بالصدور أو هو مع وثاقة الراوي، فلا يمكن الالتزام بحجية هذه الرواية، بل تسقط الرواية عن الحجية. نعم، إذا كنا نلتزم بأن ملاك الحجية هو وثاقة الراوي فقط، فيمكن القول بأن الرواية لا تسقط عن الحجية فيما وضحته من مطلب الخامر. لكن قلت إن تم فيتم بناء على مبنى وثاقة الراوي، إن تم التفكيك في الحجية، إن تم. لماذا؟ لأنه يمكن القول إن الرواية إذا كانت معارضة بدليل قطعي، إذا كانت تشتمل على ما لا يلتزم به المشهور، جاوبوني، فيمكن التفكيك في الحجية على كل المباني، ولا تسقط عن الحجية لا على المبنيين الأخيرين ولا على مبنى وثاقة الراوي. لكن عندما تكون مشتملة على ما هو معارض بدليل قطعي أو على ما هو خلاف الضرورة فقلنا تسقط عن الحجية على المبنيين الأخيرين، ويمكن التفكيك على مبنى وثاقة الراوي. هنا نريد أن نثير شيئا ونقول حتى على مبنى وثاقة الراوي يمكن التشكيك في التفكيك في الحجية. لماذا؟ لأن الرواية إذا كانت معارضة ولو في جزء من مضمونها بدليل قطعي فيحتمل أن يمكن أن يقال بسقوطها عن الحجية برمتها. لماذا؟ لأنه ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ جاوبوني. سيرة العقلائية الممضات من قبل المعصوم، والعقلاء إذا سمعوا بكلام مترابط من شخص واحد وكان بعضه غير مقبول في نفسه ومعارضا بدليل قطعي أو خلاف ما هو ثابت عندهم من قطعيات، يمكن أن يأخذوا بالباقي أو لا يمكن أن يأخذوا بالباقي. إذا قلنا إن العقلاء يمكن أن يأخذوا بالباقي فحينئذ يكون دليل الحجية شامل لمثل هذه الرواية التي في جزء من مضمونها معارضة بدليل قطعي. إذا قلنا وشككنا بأن العقلاء في مثل هذا المورد لا يأخذون بالباقي ويسقطون كل الكلام برمته فيكون دليل الحجية ليس شاملا لمثل هذه الرواية. واضح؟ يحتاج الأمر إلى تأمل. تفضل ملك. تفضل. بيّنت عمل المشهور بهذا المطلب. ليه عمل المشهور بهذا المطلب؟ ليس لعله مو لأجل أنه وجد خللا في النقل أو خللا في المنقول بحيث يسلب الوثوق والصدور، لعله قدم روايات مثالنا 15 سنة لأنها أكثر فترك لهذا للمطلب 13 سنة لعله لكثرة روايات التي الروايات التي تحدثت عن 15 سنة، وحينئذ لا يعني سقوط هذا هذا المطلب هذا الجزء هذا المضمون لا يعني سقوطه لوجود خلل في نقله أو خلل في المنقول، وبالتالي ترك المشهور متى يكون ترك المشهور؟ حتى لو قلنا بأن أعراض المشهور قرينة على وجود خلل، متى؟ حينما لا يكون إعراض المشهور وترك المشهور لرواية وفق مبنى اجتهادي. إذا عرفنا المبنى الاجتهادي وأسقطنا المبنى الاجتهادي نحن لا تسقط الرواية عن الحجية. هذا واي مطلب مهم، هذا مطلب مو مورده، مورده في إعراض المشهور. نجي المشهور ترك هذا الجزء من الرواية، إذا كان تركه له لوجود خلل فيه صحيح، نعم تسقط الرواية عن الحجية بناء على ماذا؟ بناء على الوثوق بالصدور أو الوثوق بالصدور مع وثاقة الراوي. إذا لا، لعله لأن تلك الروايات أكثر من لمبنى الاجتهادي قدم تلك الروايات، فهذا المقدار نبقى نحن والمبنى الاجتهادي، نبني على ذاك المبنى الاجتهادي أو لا نبني على ذاك المبنى الاجتهادي، فهذا المقدار لا يسقط عن الحجية. هو بين أنت تبني على وثاقة الراوي أو على وثاقة؟ أقول حتى على وثاقة. لا، إذا جينا على وثاقة الراوي، هذه الرواية راويها ثقة، حجيتها تمام الملاك في حجيتها أن راويها ثقة، ولزين فإجاب الراوي مقطعين، فحينئذ على هذا المبنى يمكن تركيب الحجية، معقول تركيب الحجية. أما على مبنى الوثوق بالصدور جيد الوقوف بالصدور، يعني يحصل ظن بالصدور، ظن نوعي بالصدور او ظن نوعي بالصدور مع وثاقة الراوي، لكن جيها كذا زين. جتنا رواية بعضها لا يمكن القبول به، مو لانه تشتمل على ما لا يلتزم به المشهد. يصفق هذا الشيخ نعم هذا جايك وخربتك. لا هذا يؤدي الى اني لا يحصل لي ظن بصدوري كل الرواية عن المعصوم، لان ما معقول اقول هذا الجزء صادر هذا الجزء غير صادر، ما احنا ما يمكن التفكيك. اذا افترضنا انه هو حجية قبر حتى يسير لا لا فكرنا وثوق بصدور الان حتى مع الوثوق بصدور يرى قلنا هو رجوحا للمخاطب العرف جينا من راسك. ولذلك انا قلت بناء على الوثوق بصدور انت تعتقد يحصل وثوق نوعي لرواية تشتمل بكلام مترابط على ما هو باطل في نفسه، ما يحصل تشوفه. طبعا كلامنا رواية مترابطة مو عبارة عن سؤالين مستقلين، يعني ككبرى الشيخ ككبرى انه احنا يعني لا صفة الحجية بنحو الانحلالي يعني لا ما نتكلم عن اجزاء في الرواية ويمكن ان يكون تكون الاجزاء عبارة عن سؤالين، نتكلم عن كلام المترابط. فكيف اثق بصدور هذا المقدار وعدم صدور هذا المقدار؟ ما يمكن التفكيك بناء على الوثاق الصدور. نعم بناء على وثاقة الراوي هنا نجي نبني نقول نشكك هل ان السيرة العقلائية الممضات العقلاء يفككون بحيث يعملون ببعض المضامين التي يأتي بها الراوي ولا يعملون ببعض المضامين الأخرى، يعني يقبلون المضمون المقبول ويرفضون المقبول غير المضمون غير المقبول. إذا قلنا هيك تتم على وثاقة الراوي، على وثاقة الراوي. ويمكن التشكيك حتى بذلك أن العقلاء حينما يؤتى بكلام مترابط يتحدث عن شيء مترابط والجواب واحد ويكون بعضه غير مقبول، صعب نقول ان العقلاء يبنون على حجية الكلام المقبول الذي هو جزء من كلام بعضه غير مقبول. لكن يمكن هذا كلامك يمكن بناء على وثاقة الراوي ولا يمكن بناء على الوثوق بالصدور او هو مع وثاقة الراوي. وين وصلنا للتطبيق؟ يعني صحيح حكمه كيف طبقناها. إذن الرواية الثالثة، إذن الآن كم رواية استدلنا بها على الطهارة؟ رواية الرواية الأولى شنو كانت فيها مشكلة؟ جابوني من جهة أن الراوي هو الحسن ابن موسى الحناط أو الحسين ابن موسى الحناط أو الخيام، واضح الفكرة. وإحنا شنو وصلنا؟ قلنا حتى إذا مع الاتحاد فبناء على وثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير الرواية لا مشكلة فيها بناء على الاتحاد، وبناء على التعدد فيمكن أن يقال إن كل منهما يروي عنه البزنطي مباشرة، ففيها شيء من التشكيك في السند ليس بالدلالة. جيد الرواية الثانية جاوبوني لا مشكلة في سندها لكن توجد مشكلة وشيء من التشكيك في الدلالة، أو قل تشكيك مبنائي. إذا بنينا على وثاقة الراوي فيمكن التشكيك في الحجية، إذا بنينا على أن الملاك في حجية قبر الواحد الوثوق زائدا الوثاقة أو الوثوق فقط فحينئذ يمكن أن يقال بسقوط الرواية عن الحجية. الرواية الثالثة صحيحة علي بن رآب، الوسائل الجزء الثالث صفحة 472. الحديث 14 عبد الله رواية بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد قرب الإسناد كتاب لعبد الله بن جعفر الحميري وقيل لابنه سيئة الكلام عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى عبد الله بن جعفر صاحب الكتاب هو الحميري الثقة المعروف أحمد ابن محمد ابن عيسى هو الأشعر الثقة المعروف عبد الله ابن محمد أحمد وعبد الله عن أحمد وعبد الله عبد الله ابن محمد ابن عيسى هو بنان وهو لم يوثق صريحا لكن كافي توثيق أحمد ابن محمد ابن عيسى يعني عبد الله ابن جعفر الحميري يرويها عن اثنين في طبقة واحدة أحدهما ثقة وهو أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري عن الحسن ابن محبوب ثقة عن علي ابن رآب هذه الرواية الشيخ الحر ينقلها مباشرة عن قرب الإسناد قال عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد إذا قلنا عبد الله بن جعفر أو إذا قلنا قدرنا عن عبد الله بن جعفر وطريق الشيخ الحر إلى قرب الإسناد لابد من معرفة ما هو الطريق مر هذا الكلام في طريق الشيخ الحر إلى علي بن جعفر إلى كتاب علي بن جعفر هنا نفس الطريق يوجد طريق للشيخ الحر إلى الشريف الثاني الطريق الأول وهو صحيح في الجزء 30 صفحة 170 ويوجد طريق من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي هو طريق 19 وهو صحيح في الجزء 30 صفحة 176 من الوسائل بعد ذلك نراجع طريق الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جعفر وطريق الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جعفر الحميري صحيح في الفهرس صفحة 294 بحسب الطبعة المحققة ترجمة رقم 440 فلا مشكلة في السند من هذه الناحية لكن رغم تصريح الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بذكر قرب الإسناد من ضمن كتب عبد الله بن جعفر الحميري لكن ابن إدريس ذكر إن الكتاب لابنه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري وهو ثقة أيضا وقد نسبه المجلس إليه أولا ثم قال وظني إن الكتاب لوالده يعني سبه للابن ثم قال وظني إن الكتاب لوالده وهو راول له يعني الابن راول له المشكلة ليست من هذه الناحية لأن كلا من الولد والوالد ثقة لكن المشكلة إن الشيخ محمد آصف المحسني يقول كلام المجلسي كالصريح في إن قرب الإسناد لم يصل إليه بل ولا إلى ابن إدريس الحلي بالسلسلة المعنعنة شنو قال الشيخ المجلسي هكذا قال وكتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمد ابن إدريس وكان عليها صورة خطه هكذا يعني ابن إدريس هكذا كتب الأصل الذي نقلته كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب فصورته على ما وجدته خوفا من التغيير والتبديل في البحار في الجزء الأول الشيخ محمد آصف المحسن يقول كلام الشيخ المجلسي هذا كالصريح في أن قرب الإسناد لم يصل إليه، بل ولم يصل إلى ابن إدريس بالسلسلة المعنعنة عن الشيخ الطوسي. وإلا فلماذا شكك في نسبة الكتاب أنه للأبي أو للابن؟ لو كان قد وصلهما الكتاب بسلسلة معنعنة لا شكك أنه للأبي أو للابن، ليس مهما الابن ثقة والأب ثقة، لكن المهم أن هذا يكشف عن أن الكتاب لم يصل بالسلسلة المعنعنة إلى ابن إدريس وإلى الشيخ المجلسي، بل ربما وقع إليهما الكتاب من سوق أو فرد فنقل عنه بالوجادة. وتعرفون النقل بالوجادة يعني لا يعبر عن وجود طريق إلى ذاك الكتاب، ولعله حينما لم يصلنا الكتاب يدا عن يد ربما دس فيه شيء. يعني واحد عن واحد عن واحد. ويقول الشيخ المحسني: وسمعت من بعض تلامذة السيد البروجردي رحمه الله أنه ذهب إلى جعل أحاديث قرب الإسناد مؤيدة لا أدلة. هذا المصدر الشيخ المحسني بحوث في علم الرجال صفحة 504. لكن نرد على ذلك، هذا مخالف لتصريح الشيخ الحر إذ يقول في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها، ثم يقول: إننا نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة منهم، وذكر الطرق التي ذكرت بعضها آنفا. يعني الشيخ الحر ذكر ثلاثة طيبين جزء 30 قال في الفائدة الخامسة مشيخة الشيخ الحر في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفها. يا كتب مذكورة اللي ذكرها نقل عنها في الوسائل، نقل عنها مباشرة ما نقل عنها بواسطة، يعني وصلت له، واضح الفكرة؟ الفائدة الخامسة صفحة 169. ثم قال: إنا نروي، طبعا قال: وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا باتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السلام، لا لتوقف العمل عليه. ليش؟ لتواتر تلك الكتب. هسه قد ما نقبل منه هذه الدعوة إن هذا الكتاب قد وصله بالتواتر، لكن نقبل منه الشيء اللي وصلت بسلسلة معنعنة، فنقول: إنا نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة منهم. ذكر الطرق، الطريق الأول صحيح، إن الطريق الأول يوصله إلى الشهيد الثاني، والطريق 19 الطريق الأول صفحة 170، والطريق 19 من الشهيد الثاني صفحة 176، من الطريق من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي. وقال كل الكتب، وبعد ذلك نشوف طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب علي بن جعفر عبد الله بن جعفر إلى صاحب الكتاب، فوجدنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جعفر صحيح في المشي، واضح. وبن إدريس بس بن بحامي جاي قصير بن إدريس. فحينئذ نعود إلى كلام ابن إدريس وكلام الشيخ المجلسي، نقول كلام الشيخ المجلسي طبعا عندما قال ابن إدريس كتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ ابن إدريس قال الأصل الذي نقلته كان فيه لحن صريح وكان مضطرب فصورته على ما وجدته، هذا لا يضر باعتبار الكتاب، احنا نروح نشوف وين الاضطراب بناخذ به، واضح الفكرة، هذا لا يضر. أما كلام الشيخ المجلسي ماذا قال؟ وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمد ابن إدريس، فهذا ليس صريح بأنه قد نقل الكتاب، نقل عن الكتاب بالوجادة، ماكو صراحة بهذا المعنى. لعل النسخة التي وصلته بطريق معنعن هذا النسخة عليها خط ابن إدريس. نعم يبقى أن نفسر ماذا الاختلاف بين ابن إدريس والمجلسي وبين الآخرين في نسبة الكتاب إلى الابن أو الأب. نقول لا يضر ذلك، الكتاب وصل معنعنا، لكن في بعض يعني في بعض القرائن أنه كتابة الابن وليس رواية الابن، يعني تأليف الابن، تصنيف الابن وليس رواية الابن. وتوجد بعض القرائن عندهما بأن الكتاب من تصنيف الأب وليس من تصنيف الابن. حينئذ لا مشكلة في هذه الناحية من قرب الإسناد، ويشهد لذلك أنك لن تعثر على إنكار من أحد الفقهاء لنسبة الكتاب واعتباره، بغض النظر عن الخلاف أنه للابن أو للأب ما دام كلاهما ثقة. ويؤكد ذلك أن جملة من الفقهاء حينما ينقلون روايات الوسائل عن قرب الإسناد، إذا لم تكن هناك مشكلة أخرى غير قضية قرب الإسناد، فهم يعبرون عن الرواية بالصحيحة السند، ومنها روايتنا في موردنا السيد الشهيد وغير السيد الصدر يعتبر أن الرواية صحيحة ولم يناقشوا في كتاب قرب الإسناد، رغم أن من عادتهم النقاش في ذلك، فلا مشكلة في سند الرواية. نقلوا عن السيد البرجردي أنه يراها مؤيدة، هو ينقل شفويا، ربما هذا التشكيك، هذا التشكيك اللي أثاره أصف مرسلين، لأن الشيخ نمال حسب علمنا ابن إدريس هو حفيد الشيخ، أي يعني حفيد الأمة، نعم. يعني معناه أنه ينقل عنه حتى يجي الصلاة واصل، يعني ينقل عنه مباشرة، ليش عن وكذا مرض. لا لا احنا نتكلم مو عن الشيخ، نتكلم عن كتاب عبد الله بن جعفر الحميري. لا مو هو الناس قال الشيخ آصف ومن شيء قال ابن إدريس، لعله حتى ابن إدريس. لا المجلس قال قال كتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمد بن إدريس. فشيخ قال لعل المجلسي ما وصل معنا. يا هو اللي يقول أصف محسن. ولعل حتى ابن إدريس ما وصل له معنا. ما مثلا مدعى وجزاء في اختبار إنه حفيدة يعني فتوى يمنا يعني. شنو كتاب الشيخ الطوسي؟ لعله وصل للشيخ الطوسي ما وصل لابن إدريس. هو لذلك أقول لعله هذا من قال أنه لم يصل؟ والشيخ الحر يصرح، ذاك كلام يمكن أن يحتمل فيه احتمال، هذا تصريح بأنه أنا أروي هذه الكتب بهذا الطريق، وهذا الطرق معتبرة السند، تامة السند. هل إذا ما ثبت التواتر يثبت هذا الطريق المعنعن؟ لا نشترط في اعتبار الكتاب ثبوت التواتر مع وجود طريق معنعن. نعم التواتر ينفعنا فإننا لا نحتاج إلى العنعنة مع تواتر الكتاب. قال الرواية قال يا صفحة الرواية قلنا أربعمية واثنين وسبعين. نعم قال سألت عن علي بن رآب قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي. طبعا هذه الروايات قرينة على أن النبيذ يعني المراد بالخمر غير النبيذ المسكر، بقرينة العطف، والعطف يقتضي ظاهره المغايرة، إذا لم يوجد توجد قرينة على أنه من عطف الخاص على العام، هنا لا توجد قرينة، فمعناه يستعمل في الروايات الخمر. وشنو قلنا الخمر؟ خصوص المصنوع من العنب والنبيذ يصنع من غيره من تمر وغيره. يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه. شنو أغسله أو أصلي؟ يعني أغسله أو أصلي فيه بدون غسل بقرينة المقابلة. أغسله أو أصلي فيه يعني المصدر أغسله أو أصلي فيه. قال الإمام صلي فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر. يعني إلا أن تتقذر منه تقذره إلا شنو تقذره أو يعني تقذره المعنى واضح تتقذر منه تقذره فتغسل منه موضع الأثر. إن الله تعالى إنما حرم مهم التعليل إنما حرم شنو شربها. وهذه الرواية واضحت الدلالة أن الإمام ماذا يقول؟ يقول له لا يحتاج أن تغسل الثوب الذي أصابه الخمر قبل الصلاة ولو كان الخمر نجسا للمفروض أنه شنو أنه يجب أن يغسل لاشتراط جابوني بعدكم لاشتراط طهارة الملابس في الصلاة. بما أن الإمام قال صلي فيه يعني بدون غسل بقنينة المقابلة للجواب للسؤال بدون غسل وهذا يعني أنه ليس بنجيس. الرواية تامة السند وواضحة الدلالة. شنو؟ تتقذر منه؟ زين شفنا قرينة المقابلة يعني شيء إشكال صناعي ولا هي واضحة يعني حيث بس هو هاي الأول التنويع له لإرادة المقابلة لا أغسله أو أصلي فيه لا واضح إرادة المقابلة يعني هاي كظهور بس هي أول مرة لكن هنا بالقرينة واضح أنه مقابل المراد منها المقابل. الشاهد خاف تشك أنه إلا أن تتقدر منه بمعنى أنه تعتبره نجسا. التعليل واضح بعد إن الله تعالى إنما حرم شربها واضح جيد. توجد انتهت إلى الآن روايات الكتاب. توجد رواية أخرى توجد روايات كثيرة طبعا لكن بسبب هذه التشكيكات نأتي برواية رابعة هي صحيحة علي بن جعفر في الوسائل الجزء الأول. أعتقد الوقت لا يكفي. صلوا على محمد وآل محمد.